Pulang saudara. Boleh sekali ya Muhammad. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أمر الله عز وجل بسلوك الصراط المستقيم، وحذر من طرق الشيطان ومن الاعوجاج عن السبيل، فقال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبل الشيطان كثيرة، أعاذنا الله جميعا منها. ومن سبل الشيطان قيام بعض المسلمين ببعض الأعمال والعبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، إنما هي من قبيل البدع والمحدثات. وقد حدثت بدع في أوائل هذه الأمة، ولكن أهل العلم في ذلك الزمان نفوا هذه البدع والمحدثات، وردوا الأمة إلى صراط الله المستقيم وإلى سبيله القويم. حدثت بدعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أحدثتها فرقة يقال لهم القدرية، وهذه الفرقة تزعم أن الله لا يعلم الحوادث إلا بعد حصولها، فأبطلوا علم الله الأزلي، وقالوا الأمر ألف، ومعنى ذلك أن الله عز وجل لا يعلم حدثا إلا بعد وقوعه. وهذا اتهام لله بالجهل، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله بكل شيء عليم. وأول من تصدى لهذه الفرقة المحدثة في الدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن عمر الذي قال في القدرية: أخبروهم بأني بريء منهم، وأنهم مني براء، ولن يدخل منهم أحد الجنة حتى يؤمن بالقدر، أي بعلم الله الأزلي. ثم ظهرت بعد ذلك فرقة المعتزلة والجهمية، الذين قالوا إن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. فوقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الوقفة المحمودة التي لقب لأجلها بإمام أهل السنة، لأنهم تحب وسجن من أجل قيامه في وجه هذه البدعة وأهلها ومن أعان عليها، فنفاها الله عز وجل. وكذلك حصلت بدع الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ولا يزال لهم بقية لا أبقى الله لهم عينا ولا أثرا. وهكذا تتوالى البدع والمحدثات، ولكن الله عز وجل يهيئ لها العلماء الذين ينفونها، كما قال الإمام أحمد: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. في القرن السادس ظهرت دولة يقال لها الدولة العبيدية أو الفاطمية، ينتسبون لفاطمة ولآل البيت زعم، وهم يكذبون. فأحدثوا بدعة يقال لها بدعة المولد، في شهر ربيع الأول في هذا الشهر في الثاني عشر منه. فما زالت تلك البدعة تنخر في الأمة ويكثر أتباعها، وبعد صدورها وحدوث هذه الفضائيات والتقنية العلمية أصبح لهذه البدعة صدى، وقد يراها بعض جهال المسلمين، ويرى بعض الداعين لها من المنتسبين للإسلام، بل بعضهم يزعم أنه ينتسب إلى العلم الشرعي فيغتر ببدعهم وحدثهم. وهذه البدعة سبب إحداثها محبة النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم. والمقيمون لهذه البدعة هم أبعد الناس عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف من صاحبها بقوله وفعله وحسن اتباعه لا بابتداعه وحدثه. وهذه البدعة التي أحدثوها، أعني بدعة المولد، هي بدعة منكرة لا وجود لها في سلف هذه الأمة، وهي بدعة محدثة يحرم الدخول فيها والمشاركة فيها، كذلك يحرم الاعتقاد أنها من الدين. فمن اعتقد أنها من الدين فقد وقع في حدث. وذلك من وجوه: الأول أن هذه البدعة التي أحدثت في زمن هذه الدولة البدعية، لأن الدولة الفاطمية دولة بدعية، لم يعرف لها أصل في القرون المفضلة، فإن زعموا أنهم يحدثونها لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أعظم محبة للنبي منهم، فلماذا لم يحدثوها؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كان المقتضي لهذا الفعل موجودا في زمن الصحابة مع عدم المانع ولم يفعل ففعله بدعة. وهذا في كل عبادة يخترعها المبتدعون ينظر هل فعلها السلف الصالح، فإن لم يفعلوها فالتقرب إلى الله عز وجل بها بدعة. كذلك هذه البدعة وهي بدعة المولد شابهت فيها هذه الفرقة المبتدعة شابه اليهود والنصارى، لأن النصارى يحتفلون بمولد عيسى، فجاءت هذه الفرقة وشابهت النصارى بإحداث بدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن التشبه بأهل الكتابين، بل قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما عطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومن المعلوم أن المحدثين لهذه البدعة يصرخون ويغنون ويضربون الدهور، وتشاركهم النساء في هذه البدعة، ويقولون القصائد الشركية كالبردة للبصيري وغيرها، يقولون هذه الأشعار عند احتفالهم بهذه البدعة المنكرة. أيها المسلمون، في الحقيقة أن أهل الإسلام في هذه البلاد لا يعرفون هذه البدعة، ولله الحمد والمنة لوجود السنة وعلمائها وأهلها وحكامها. ولكن لما أفرزت الفضائيات العصرية هذه البدع من خلال القنوات الصوفية وجب التحذير من هذه البدع ومن أهلها ومن مشاهدتها ومما يقومون به، حتى لا يزعم مسلم بأن هذه الأفعال قربة، إنما هي بدع ومحدثات ظلمات بعضها فوق بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فجميع البدع والمحدثات والقروبات التي يفعلها أولئك المحدثون إنما هي من هذا القبيل. والله عز وجل يقول: وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فاحذروا عباد الله وحذروا غيركم. وعلى طلبة العلم وعلى عموم المسلمين أن ينكروا هذه البدعة المحدثة، ووسائل الإنكار اليوم متوفرة ولله الحمد والمنة. فإذا علمت أن قوما في بلد يحدثون هذه البدعة وكان لك وسيلة اتصال إليهم، فعليك أن تبعث إليهم وأن تحذرهم من الانزلاق في هذه البدع والمحدثات التي تعم وتطم في هذه الأيام. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف على وجه التحديد اليوم الذي ولد فيه، اتفقوا على أنه ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام، ولكنهم اختلفوا في اليوم والشهر الذي ولد فيه على اختلاف بين المؤرخين. فهم يفعلون أفعالا لم يعتمدوا فيها على كتاب وسنة، إنما على خرافات وعلى ابتداع وعلى اتباع الهوى وسبل الشيطان الضالة المضلة. أيها المسلمون، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه، بأداء الصلوات الخمس، بأداء السنن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لا تطروني لا تبتدعوا، إنما فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون، تواصوا بالحق، تواصوا بالتقوى، وتواصوا بالصبر، وكونوا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فاعملوا عملا صالحا خالصا لله عز وجل على وفق ما ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، تفوزوا برضا ربكم وباتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم. واحذروا البدع والمحدثات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا، عاجلا غير عاجل، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتم الصف الأول فالأول، تراصوا تقدموا، لأن بعض المصلين في الخلف لم يجد مكانا، تقدموا بارك الله فيكم، تراصوا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، وليسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربنا العظيم.

لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.